بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. نقل الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين في باب الرجاء وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله تعالى رحمة أمة قبض نبيها قبلها فجعل لها فرطا وسلفا بين يديها، وإذا أراد هلاك أمة عذبها ونبيها حي فأهلكها وهو ينظر، فأقر عينه بهلاكها حين كذبوه وعصوا أمره. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم الكلام على حديث أبي لنجيح رضي الله عنه عمرو بن عبسة أنه قدم على النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، ثم قدم عليه في المدينة وعلمه مما علمه الله من الصلاة ومن أحكام الوضوء. ففي هذا الحديث بقية فوائد، منها أولاً تحريم الصلاة في أوقات النهي، وأوقات النهي أي الأوقات التي ينهى عن الصلاة فيها ثلاثة: الأول من بعد صلاة الفجر إلى أن ترتفع الشمس قيد رمح، يعني بعد طلوع الشمس بنحو 15 دقيقة، والوقت الثاني حين يقوم قائم الظهيرة يعني قبل الزوال بنحو 10 دقائق، والوقت الثالث من بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس. ففي حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: 3 ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة، وحين تتضيف الشمس للغروب. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وعن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. ويستثنى من تحريم الصلاة في هذه الأوقات ما له سبب، فكل صلاة لها سبب فإنها تفعل في أوقات النهي، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن تحري الصلاة في هذه الأوقات، والذي يصلي صلاة لها سبب لم يتحر بل صلى لذلك السبب. فمن ذلك قضاء الفرائض، فإن الفرائض تقضى ولو في أوقات النهي. ومن ذلك أيضا تحية المسجد، فمتى دخل الإنسان المسجد فإنه يصلي ركعتين في أي وقت شاء. ومن ذلك أيضا ركعتا الطواف، كما في حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا بني عبد مناف، لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت وصلى فيه أي ساعة شاء من ليل أو نهار. ومن ذلك أيضا سنة الوضوء، فيسن لمن توضأ وضوءا أن يصلي عقب وضوئه ركعتين، كما في حديث بلال رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا بلال، إني سمعت دفن عليك في الجنة، فأخبرني بأرجى عمل عملته في الإسلام. فقال رضي الله عنه: أرجى عمل عملته في الإسلام أني ما تطهرت طهورا في أي ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بهذا الطهور ما كتب الله تعالى لي. فكل صلاة لها سبب فإنه يجوز أن تفعل في أوقات النهي. وفيه أيضا دليل على فضيلة الوضوء، وأنه سبب لتكفير الذنوب والسيئات، ومنها أيضا استحباب صلاة ركعتين عقب الوضوء، وأن الإنسان إذا توضأ فإنه يستحب له أن يصلي ركعتين أو أن يزيد ما شاء الله. ومنها أيضا أن صلاة الضحى ليس لها عدد محدد معين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمره أن يقصر عن الصلاة في أوقات النهي، ثم يصلي إلى أن يدخل وقت النهي من صلاة الظهر يعني قبل الزوال. وهذا يدل على أن صلاة الضحى ليس لها عدد معين. ولهذا في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الضحى 4 ويزيد ما شاء الله، فأقلها 2، وللإنسان أن يزيد ما شاء الله حسب نشاطه. ومنها أيضا النهي عن التشبه بالكفار، ولا سيما فيما يتعلق بعباداتهم، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على هذا الحديث: أقل أحوال هذا الحديث أنه يقتضي تحريم التشبه بهم، وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم، لقول الله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. أما الحديث الثاني، حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله الرحمة بأمة قبض نبيها فجعله مقدماً وسلفاً، يعني أنه يقبضه ويميته قبل أمته رحمةً بهم، وإذا أراد الله تعالى هلاك أمةٍ عذبها وهو حيٌّ حتى تقر عين هذا النبي بسبب تكذيب هذه الأمة له. وهذا الحديث يدل على فضيلة هذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن الله تعالى أراد بها الرحمة، وأنها أمة مرحومة لأن الله تعالى قبض نبيها قبلها، وهذا يدل على أن الله تعالى أراد الرحمة بهذه الأمة. وهذا من الخصائص والفضائل التي فضلت به هذه الأمة على غيرها من الأمم. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.